هل يكره القيام للجنازة إذا قدمت والمسلم؟ لا مسحب قدمت مسحب القيام النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجل جنازة قوموا سنة يقام لها فتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال بها عليه الصلاة والسلام إنا قمنا للملائكة في لحظة قال إن للموت فزعا لقال الله ألست نفسا السنة يقام لها لكن لا يجب النبي قام وقعد عليه الصلاة والسلام فلما قام وقعد دل على أن قيامه واجب فمن قال إذا رآها أقبلت إليه يقوم حتى تخلله وتتعدى هذا أفضل وإن جلس ولم يقوم لها فلا بأس لا حرج لكن من تبعها يبقى حتى توضع تبع الجنازة معها السنة له أن يبقى واقفا حتى توضع في الأرض من رؤوس الرجال أو من السيارة كما حملت السيارة على الأرض نعم. بالنسبة إلى صلى الله عليه وسلم نعم تركوها حتى ذهبت الجنازة ورموا وراها بماء جمالة ما يعني يرموا يوصلوا لمحلها بماء ولا لا وراها يعني برجع عليهم هي ما بعيدة عنهم يوصلوا الأرض أي ما سمعنا هذا غلط ما لا حصل هذا ما